عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أي مكة لصبح رابعة، أي لصبح رابعة ذي الحجة، لصبح رابعة فيلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، أي يقلبوها إلى العمرة، أي يجعلوها، لأنه أول ما خرجوا خرجوا للحج، كنا لا نعرف إلا الحج، لا نرى الحج، لا نرى العمرة في أيام الحج، في أشهر الحج. فجاءه جبريل فقال له: عمرة قل، عمرة مع حجة، عمرة متقبلة. فيوادي العتيق جاءه الوحي أن يدخل عمرة على حجة فيكون قارنا. وأما الصحابة الذين كانوا خرجوا معه، فلما وصلوا للحليفة قال لهم: من شاء فليجعلها عمرة، ومن شاء فليجعلها حجة. هم متوقفون لأنهم كانوا في أشهر الحج، يرون في الجاهلية من أفجر الفجور. إذا سلخ الصفر وبر الجبر وعفى الأثر، حلت العمرة لمن يعتمر. هكذا كانوا يقولون في الجاهلية، يقول لا بد يرجع الإنسان وتنتهي أشهر الحرم، أشهر الحج، ثم يرجعون معتمرين. هكذا كان عادة الجاهلية. فجاء الإسلام فأبطل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في عمره، في بعد أن شرع الله تعالى وفرض الله تعالى أربع عمر كلها في ذي القعدة، إلا التي في حجته فإنه في حج قارب. إذن هناك النبي صلى الله عليه وسلم أولا حج، حرم بالحج، ثم جاء جبريل وأمره بالعمرة فقارن فصار قارنا. وأما الآخرون فإنهم منهم من أحرم بالعمرة ومنهم من أحرم بالحج. فلما جاء وتقاعد وتفارط به المقام أو المسير ووصل إلى سرب، أمرهم أن يجعلها عمرة، قال قريبها. وتوقف بعضهم قال بها، قال إيه بدل الحج، قال لبيك اللهم عمرة. ثم لما دخلوا مكة وطافوا بالبيت وسعوا على رأس المروة، قال كل من أحرم بالحج فينتهي هنا، قصر. فتوقف ذلك وشدد عليهم وأنكر عليهم الآخر، فوافقوا بعد ذلك، حللوا بعمل العمرة. إلا الذي عنده حج، معه حج، هم ناس كلا وطلحة ونحو ذلك، هم الذين بقوا علي رضي الله عنه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من أتى معه ساق الهدي من الحليفة بقوا على إحرامه. فقلبوها عمرة. فهذه ألزم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك لبيان تشريع عمرة، لأنهم أنكروا ذلك. فكان بعد ذلك شرع عمل العمرة في أشهر الحج، لأنهم ما كانوا يعتمرون في أشهر الحج، فبقي على ذلك. ثم اختلف العلماء بعد ذلك، جمهور الفقهاء وجمهور أهل العلم من المحدثين وغيرهم يرون أن فسخ العمرة جائز، وهذا أقرب المذاهب، وبعضهم يرى وجوبه، وهذا هو الذي نصره ابن تيمية وابن القيم وطولوا الكلام في هذا، لكن الذي يبدو أن جوازه هو الأقرب من ذلك. وبعض وجل الفقهاء يرون أنه ما في فسخ، ما في فسخ، فسخ ما يرونه، يرون إفراد الحج والقران والتمتع كله. ومن أتى محرما بالحج يرون أن ينهي مفردا، لكن الأولى بأن نقول سواء قلنا إنه واجب أو قلنا إنه مستحب أن يفعل مثل ما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من قدم إلى مكة حجا مفردا أو قارنا كذلك أيضا فإنه يتمتع، هذا هو المشروع. قال رحمه